انظر إلى كمال النهاية ولو كانت شرا محضا. يعني الظالم الذي تعدى كل الحدود لا تنظر إلى بدايته في الظلم، ولكن انظر إلى عاقبته يوم تم الخذلان عليه. كمال النهايات ليس المقصود به كمال النهايات الحسنة أو الكمال المحمود، لا، الحال والمآل، هذا خلاصة ما يريد أن يقوله ابن الجوزي هنا. من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها. من عاين بعين بصيرته، والبصيرة لا بد لها من شيئين حتى تتم. الشيء الأول الإيمان، والشيء الثاني العلم. بهذا تتم البصيرة، أما العلم فيهديه بسبب التأمل واليقظة، وأما الإيمان فيثبته. ولنأخذ عدة أمثلة ليبين المراد. لو أخذنا مثلا قصة يوسف عليه السلام، وقد ابتلي يوسف عليه السلام ببلاءين كبيرين أحدهما أكبر من الآخر. البلاء الأول أن إخوته رموه في الجب صغيرا عاجزا عن تدبير أمر نفسه، ويمكن دي محنته الحقيقية، أنه كان صغيرا لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه، فلما ألقوه في الجب وتركوه. ثم مرت السيارة وأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فتعلق بالدلو، قال يا بشراي هذا غلام، فبيع هذا الحر اللي هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المعادن الناس، فذكر يوسف عليه السلام فقال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني عريق الجذور في المروءة والنسب الطاهر، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. بيع هذا الحر بثمن بخس، بعدما كان حرا صار رقيقا او مسترقا، وهذا اعظم ما يصيب المرء، اعظم مصيبة تصيب المرء في حياته لا تعلوها مصيبة الا ان يكون الكفر يعني او الخروج من الملة، أن يسترق بعد أن كان حرا. ولبيان عظم هذه المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني الولد لو نشر نصفين وفضل طول عمره خدام لأبيه وبذل كل ما يستطيع من غال ونفيس وجعل خده مداسا لأبيه أو لأمه، بذل ما يخطر على البال وما لا يخطر على بال، لا يستطيع الولد أن يوفي جميل والديه إلا في حالة واحدة، أن يجده مملوكا فيعتقه. يبقى انت تعرف الرق ده شكله ايه، غرامة الجزاء بتاعه كده يعني الابن يقعد بقى لو لو لو اعتق والده يحط رجل على رجل ويقول له احنا كده بقينا راس براس بقينا اصحاب لما يعمل معاه المسألة دي. غير كده لا. ليه؟ لان العبد لا يستطيع ان يفعل شيئا الا باذن سيده. لو استبدت به الشهوة وكادت ان تقتله فتزوج رغم انف سيده فهو زان. لو ان سيده كان يقسو عليه ويضربه ويهينه فهرب منه لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا اي عبادة حتى يرجع الى سيده. والكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان ليس له حرية في اي شيء مطلقا. الرق اعظم ما يصيب الانسان. فبعدما كان حرا صار رقيقا. فلما اخرجوه من الجب وبيع بثمن بخس قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض. يعني بعد المحنة الاولى ربنا عز وجل قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض ثم ذكر شيئا سيكون اساسا لتمكينه مرة اخرى ولنعلمه من تأويل الأحاديث. بعد ما المحنة دي انتهت وهي أقل المحنتين في حياة يوسف عليه السلام جاءت المحنة الكبيرة اللي هي فيها بقى الاختيار. لم يكن يوسف عليه السلام مختارا لما ألقي في الجب خلاص، يعني كان بلاء فوق مكنته وكان صغيرا. لا، دلوقتي صار شابا يافعا والمحنة الاخرى وهي مراودة امرأة العزيز. سر المحنة بايه بقى؟ ولماذا هذه المحنة اعظم من اختها اللي هي التي ابتدأ يوسف عليه السلام حياته بها؟ لانه كان لها كل المقتضيات. كان لها كل المقتضيات. تعرف الشيء اذا لم يكن له مقتضى ذم صاحبه عليه ان كان سوءا. اذا لم يكن له مقتضى، يعني الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ولا واحد من هؤلاء معه مقتضى ما يفعل. شيخ زان يعني فنت شهوته. طب الشاب مثلا اذا وقع في الزنا واحد يقول لك غلب، طبعا ده مش اعتذار عنه، ليس اعتذارا ان يقال خلاص هو معذور، لا طبعا قالب به، يعني كلامنا ليس في هذا يعني. لكن هذا شيخ فنيت شهوته بإذن ايه؟ ده يبقى خبيث. تعرف زي اللي بيشرب سجاير، الأول يصبح الصبح يكح لحد ما يصحي الجيران كلهم مجانا يعني، وروحه هتطلع من كتر الكحة، أول ما يهدى يبتدي يشرب. ما عادتش المعصية بالذات الذي يمارسها بصفة دائمة ليس لها لذة، اتعود عليه. يفعلها بلا لذة فتبقى السبعة بلا مقابل. يعني يمكن الإنسان إذا فعل الشهوة واللذة والكلام ده أو استمتع المتعة العاجلة في مقابلها نار، لكن يقول لك أنا اتمتع، لكن ده من كثرة ممارستين للعصيان بقى على طول داير في السائي على طول بدون أي شعور يبتدي يمارس العصيان. يعني لا لذة عاجلة في الدنيا وفي مقابلها نار. فهذا شيخ زان، يعني ليس معه مقتضى الفعل وهو الشهوة العارمة والشبق الجارف الذي يجعله يقع في هذه الفاحشة. وملك كذاب. طب انت اللي بيدك القرارات ومعاك الختم، وانت اللي بتحط القوانين، وانت اللي ممشي كلامك على الناس، تكذب ليه؟ قد يفهم المرء ان واحد يكذب علشان واقع فيه مصيبة وعايز يخلص منه فكذب ليتخلص. طب انت بتكذب ليه؟ يبقى ده يدل على خبث الطبع. وعائل مستكبر، العائل فقير ومستكبر مش معنى ان عنده كرامة. هناك فرق بين الفقير المتعفف الذي يحسبه الجاهل غنيا بيصون ماء وجهه، وبين واحد متكبر. ده المفترض اللي يتكبر مين؟ واحد معاه فلوس ودايس على مناخير الناس، وكل ما واحد يكلمه له فلوس واشتري الناس بفلوس واوزن الناس بالفلوس، لكن انت ما معكش ولا مليم وبتدوس على الناس ليه؟ امال لو معاك هتعمل ايه؟ ده يدل على خبث الطبع. اذا لم يكن للفعل مقتضى لم يكن له عذر. طيب يوسف عليه السلام لما حصلت ده محنة امرأة العزيز، انا هقول لك كم مقتضى، انا حاولت اجمعهم من يعني كلام اهل العلم، طلع 13 مقتضى للوقوع في الفاحشة كمان، للوقوع يعني المقتضى موجود، وده الموجود في كلام اهل العلم. شوف على حسب ما جمعتهم، قال لك المقتضى الاول ما خلقه الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله الى المرأة، كما ميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، ولا يصبر رجل، قد يصبر عن الطعام ويصبر عن الشراب ولا يصبر عن النساء. والحديث والكلام ده وارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد صحيحين، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك ما لا يعرفه، مش عايزه الكثير من الرجال عشان ما افتتش على حد يعني، إنما على الأقل لا يعلمه إلا القليل، أن الرجل أو أكثر الرجال أو طائفة من الرجال لا تستطيع أن تؤدب المرأة بالهجر. عندنا المرأة بتؤدب بثلاث حاجات، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هو يعظ ويضرب لكن لا يهجر، لكن لا يهجر. ليه؟ لهذه العلة، أن الله عز وجل ركب في الرجل الميل إلى المرأة. وعلشان أقول لك حاجة كمان، المرأة تستطيع أن تواصل الهجر سنين ولا تتأثر، ولا تتأثر بحكم خلقتها. ولذلك المرأة ممكن تطلق أو تترمل وتعيش بالعشرين والثلاثين سنة والأربعين سنة عفيفة. يبقى إذن الرجل إذا أراد أن يؤدب

برضو ده بيكون داعية الفعل منه، هيقرب جايز ياخد قرشين ولا ياخد منصب كبير ولا الكلام ده هو. وفي نفس الوقت مثل هذه الطبقة الظفر بها قليل، الظفر بها قليل. يعني من العجائب ان الولية بتاعت بريطانيا اللي ماتت من 12-13 سنة مع الواد المصري دود الفايد ده، قال لك شوف يعني المرأة طبعا هو التقى معاه في الزنا والسفاح والكلام ده، طبعا ده كان هيتهبل ليه، لان دي كانت امرأة ولي العهد انا ذاك قبل ما يضحي بمنصبه، ما ضحي بمنصبه عشان الولية اللي معاه دلوقتي، يقول لك بقى ايه الحب بقى فوق المناصب وفوق المش عارف ايه الكلام ده. بقى لما ظفر بالمرأة دي حصل له لوث مع قطع النظر هي تطلع ايه، لكن يكفي منصبها. وان الطبقات العالية دي لما يكون واحد من ابناء الناس لا يطمع ان يصل الى هذه الطبقات العالية، فمجرد الوصول حل، يبقى امرأة ذات منصب وجمال، وده شيء طبيعي ان الواحد يطمع فيه، تمام، لا سيما اذا ايه اذا كان السرير ممهدا. السادس، المقتضى السادس اللي خلي يسعى للسلام او اي انسان يقع في المسألة دي، ان المرأة غير آبية ولا ممتنعة، بل هي الداعية الى نفسها. وكثير من الناس حتى لو هو انسان فاجر يعني يخاف يقرب من اي واحدة ست تفرق وتفضحه، ولذلك لا تجد ابدا فاحشة وقعت الا والمرأة السبب الاول فيه، هي الوربة الباب. وإلا أي بني آدم لا يستطيع أبدا أن يقترب من أي امرأة إلا إذا هي ثورت له وفتحت له الباب. عشان كده ربنا عز وجل قال الزانية والزاني، فقدم الزانية بخلاف السارق، والسارق الحرامية أغلبهم رجال، والفواحش من النساء هي اللي تفتح الباب. فالمرأة غير ممتنعة وغير متأبية، وده يفتح الباب امام اي انسان ممكن ايه يكون مقدم على مثل هذا الامر. وبعدين طبائع الناس الحقيقه مختلفه في المساله دي، يعني ان الناس على جنسين امام امتناع المراه، في جنس من الناس اذا امتنعت المراه منه يزهدها ويكرهها ويملها ومستحيل يقرب منها، وهناك جنس آخر كلما ازدادت المرأة امتناعا ازداد ولهانا وحبا. ودي أصلا بتبقى طبائع مركوزة عند البشر، إما أن يزهدها ويملها. ليه؟ لأنها أذلته. يعني المرأة عندما تمتنع من زوجها مثلا، في زوج لا يقربها مطلقا. ليه؟ اللي عنده نخوة الرجولة، ما يحبش يريق ماء وجهه في المسألة دي ويمتنع ويتأبى. وفي واحد يزداد عطشا ويزداد ولهانا بسبب برضو الايه؟ بسبب الامتناع. فانظر هذا او ذاك. السابع، المقتضى السابع يعني للمسألة دي، انها هي التي طلبت وارادت وبذلت الجهد وذل فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بحيث صار هو العزيز وهي الإيه؟ وهي الذليلة. الثامن، أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إذا لم يطاوعها أن تؤذيه. وفي بعض الناس بأقل قدر من التهديد يوافق، حتى لو وقع في روعه أن المهدد لا يستطيع إمضاء تهديده. يعني لو لم يكن مكرها على الحقيقة ممكن يوافق. كثير من مش لازم في الفاحشة، يعني في أي شيء مما يخالف الشرع، يعني ممكن موظف يقول له روح امضي واعمل كذا وكذا، وهو عارف أنه حرام وأنه لا يجوز، ومع ذلك يروح ولا تعمل إيه؟ الرئيس بتاعي وهيأذيني، مع قطع النظر هل هذا يستطيع أن يمضي تهديده أم لا. لدى المرأة في بيتها وتحت سلطانها وتحت قهرها، فكان ممكن يقول أنا أعمل إيه، والله أنا مضطر

يبقى الرجل الطبيعي أن المريد هو المراود. فبيقولوا يعني يا للعار، هي التي تراود ومين؟ فتاها، يعني هي السيدة الأولى في المجتمع كله، بتراود مين؟ عبدا. تراود واحد حر كده ولا بتاع مثلا وزير ولا حاجه، عشان يبقى العمليه متكافئه ولا قريبه من بعضها. لكن هي مع علو شانها وهو مع تدني مكانته كعبد عندها، هي كمان اللي بتراود فتاعنا. فطبعا لانها هي من ائمه المكر كمان، دعتهم بقى وهم قاعدين بقى يعصروا برتقان ولا تفاح، ما حكموا الكلام ده مرطرط عندهم حاجات الفاكهه والتان، قالت له اخرج عليه. هم شافوه من هنا اتبنجوا، ما عرفوش بيعملوا ايه، قطعوا في ايديهم وبتاع والكلام ده، والدم بقى للركب وهم مش حاسين بالمساله دي. طب ده انتوا شفتوه مره واحده وقطعتوا صوابعكم وخليتوا الدم للركب، انا قاعدة معاه ليل نهار، ده انا بطل على كده، لان ما حصليش لوثة ولا حصلي حاجة ولا الكلام، ومرة واحدة حصل لكم ده كله وانا اهو. فذلك الذي لمتنني فيه اهو، ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. يوسف عليه السلام قال ايه بقى وهو يناجي ربه تبارك وتعالى؟ وإلا تصرف عني ايه كيدها، كيدهن، كل واحدة اشتغلت لحسابها، ها كلهن اجتمعن يحصدن في هوى امرأة العزيز. ما عادش كيد امرأة واحدة، لا، كيد النساء جميعا اجتمعنا جميعا على يوسف عليه السلام في المسألة دي. عشان كده قال ايه وإلا تصرف عني كيدهن، اي هذا الايه هذا المجتمع. فاستعانت على يوسف عليه السلام بالنساء عشان يبقى رأي عام، ما يبقاش كأنها مستخبية بقى، ما العملية اتكشفت، عايزة تعمل رأي عام، وده في منتهى البجاحة والوقاحة ان تعمل راي عام في المساله دي، تجيب النساء ويبقى فيه برضه النساء كلهن يقولن مثل هذا في الكلام. المقتضى الثاني عشر اللي يخليه يقع انها توعدته بالسجن والصغار، والا يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. وده في نوع إكراه، يعني ممكن يقول خلاص أنا مستمسك لحد السجن، ما أقدرش أنام على البرش وأكل في الأرانة وأتحبس وحريتي والكلام ده، خلاص يبقى أنا كده مكره. طيب هل في إكراه على الزنا؟ يعني رجل، على نتصور هذه المسألة، فرجل أكره على أن يزني فزنى، هل ده مكره شرعا؟ يعني الفقهاء لهم في المسألة دي كلام، منهم من قال إن المرأة تكره على ذلك إنما الرجل لا. طب إيه يا جماعة دليل التفريق؟ قال لك إن الرجل إذا أكره ولم يكن مريدا لم ينتشر، ما يعرفش يواقع المسألة، ما يعرفش يعمل، لكن كونه انتشر دل ذلك على أن له حظ في المسألة. طب ما هو المرأة ممكن يكون لها حظ في المسألة برضه، بس ما فيش علامة. طب الرجل له علامة، طب وعلامة المرأة إيه؟ ما لهاش علامة. فالصح بقى لو انت عايز تجري القواعد صح، الاحكام الجزئية على القواعد، اذا قلت بالاكراه بعدم الاكراه في حق المرأة يلزمك ان تقول بعدم الاكراه في حق الرجل. وكون الرجل خالطه حظ نفس في المسألة لا يرفع معنى الإكراه. هي دي مسألة يعني الفقهاء بس يطرحوها كعادة، يعني لما بيطرحوا المسألة دي وبعدين يدوروها عليه على حلول، هو مثلا ده ممكن ينطبق على القاعدة ولا لا. فالنهاردة هي لما بتتوعد بالسجن والصغار كمان، لان انت عارف ممكن يكون مسجون ومستريح، لكن سجن وصغار، تعرف الصغار زي ايه الايام دي؟ الاشغال الشقة. ما في واحد ياخد سجن بدون اشغال، واحد ياخد سجن بالاشغال، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ قال لك اللي واخد سجن او قاعد في الزنزانة ويفتح له الزنزانة طول النهار في الحوش بتاع السجن، فتح له من الصبح بقى، ولو كان السجن مثلا واسع شوية بيعملوا تقسيم الكورة ويعملوا فريقين وبتاع واخر زقطاطة يعني. ها؟ فاهو مع المساجين حتى لو سجن انفرادي اهو قاعد لوحده في حاله. انما الادغال الشقة يفتح عليه الصبح وياخده على الجبل. معاه البلطة ولا معاه الفاس ولا معاه تعيه بيكسر في الصخر طول النهار. وطبعا بيحطوه في الجبل، لو الجبل قريب شويه من الطريق العمومي ولا حاجه يحطوا له في رجله سلسله وفيها ايه صخره قد كده اهو عشان ما يهربش، او لو الجبل في وسط الصحراء يسيبوه، ولو ابن ابوه يهرب لانه هيموت لو طلع طق في دماغه كده يجري في الصحراء عشان يهرب بجلده، مش هيلاقي طريق ولا حيلاقي لا سيارة ولا بني آدم ولا أي حد، حيرجع تاني للسجن وإلا حيموت من الجوع والعطش. تمام؟ يبقى إذا في أصبح في فرق بين الإيه؟ بين السجين، السجين فقط والإيه؟ والسجين أشغال شقة، أشغال شقة فيها صغار. فيها صغار، لو ما استغلش الحارس ممكن يديله كرباجين ولا حاجة ولا وبتاع، أو على الأقل يشتمه ويسبه، لكن المسجون لوحده كده طول ما محترم نفسه ما فيش حد بيقول له يمين ولا شمال. فده مش مجرد واحد مسجون، لا ده مسجون ويتوعد بالصغار. من مين؟ من المرأة الحاكمة بالفعل، لان طلع ان زوجها طلع خرع. تشوف بعد ما اتكشفت المصيبة مش يدلها ألمين ولا حتى يقول لها ايه يوسف عرض عن هذا واستغفري لذنبك. ها هذه الخشونة اللي عملها، بس عايش اكثر من كده انك كنت من الخاطئين، لا ظاهر عليه غيره ولا ظاهر عليه ديوس، واخد بالك؟ فالحقيقه المراه هي الحاكمه، يعني المراه هي الحاكمه والراجل واضح ان هو ملوش في الحدوته دي. يبقى اذا لما هي تتوعده بالسجن والصغار يبقى وصلنا الى الايه؟ التهديد والاكراه. فممكن يقول انا مكره وكان هيبهدلوني وكان مش عارف يعملوا ساعه، فانا معذور ان انا عملت الايه؟ القصه دي. المقتضى الثالث عشر أن الزوجة ليس له غيره، مش هينتقم منه ولا هيتوعده ولا هيتتبع ولا الكلام. وانت عارف الحريم لما يكون وراها رجالة أي بني آدم حتى لو نفسه سولت له أن يفعل ما يقدرش يقرب، حتى لو المرأة دعته. ليه؟ يخاف من أوليائها، يخشى من أوليائها لو وراها ظهر. لكن ثبت أن الرجل زي ما قلت لكم لم يظهر يعني من الغيرة والقوة ما يفرق بينهما. يعني حتى لما حصلت الحكاية دي قبل ما يودوه السجن فضل يسعى الثاني في القصر. طب يعني فرق بينهم؟ خلي الست في القصر وديه في أي مكان تاني؟ لا، فضل موجود في الايه؟ فضل موجود في القصر حتى ايه؟ حتى سجنوه. ده 13 سببا، واحد منهم ممكن يجعل يعلق المرء العذر به، واحد منهم. فازاي بقى لما 13 مقتضى يجتمع ومع ذلك يقول معاذ الله انه ربي أحسن مثواي. شوف بقى النبل، وشوف شوف يعني الإنسان إذا لم يواقع المعاصي كيف ينبل. يعني الإنسان اللي بيواقع المعصية ده وبعدين يسقط في جب الخسة والنزالة والكلام ده عشان ايه؟ لشهوة ساعة. او شوف صبر يوسف عليه السلام لما صبر كيف رفعه الله عز وجل، وبعدين تبرأ من حوله وقوته فقال لربه تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وأصب من الصبوة، أي يصير المرء صبيا، تلاقي راجل وصاحب نخوة وصاحب مروءة والكلام ده، فإذا جاء أمام المرأة تجده صبيا صغيرا بين على تصرفات الصبيان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف الصحيحين وغيرهما: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. رجل الحازم، حازم اللي هو ايه؟ الذي يغلب الرجال ولا يغلبه الرجال، المرأة تغلبه، وقف الدنيا على رجله كله تعظيم سلام وانتباه، وقوم يا لو اقعد يا لو اهرب يا لو الكلام ده بره في الكلام، اول ما يدخل البيت تقوم هي موقفه على رجل. يبقى من الذي يحكم العالم؟ امرأة. بس امرأة ذكية. طب هي تعمل في الرجل ازاي؟ تغلبه ازاي؟ كلما ضعفت كلما غلبت. وانا بقول للنساء برضو نصيحة للنساء اللي عاملين الرجالة في البيوت، الست لما تعمل راجل في البيت تتكسر، لا تكن صلبا فتكسر. طب لو انت لين زي خرطوم المية كده هيعمل فيك ايه؟ يعني اللين الانسان لما يكون لين خسائره اقل من لو كان صلبا متعصبا. دايما المتصلب في رأيه اعلم انه سينكسر. فالمرأة لما تيجي تعمل راجل قبال الراجل يكسرها على طول، لكن كلما تضعف وتدي له مكانته، لان الراجل برضو عنده سنة غرور. يعني الغرور ده بسبب ايه؟ بسبب الموقع الذي انزله الله عز وجل فيه. وكما اقول ان في مسافات جعل الله عز وجل مسافات بين الخلق، ورتب على هذه المسافات احكاما، ففي مسافة بين الرجل والمرأة. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. فالرجل هنا والست تحت، مش معنى انها تحت النعيب انها تبقى تحت، لا، هو ده مكانها الذي جعله الله عز وجل فيه. ما بين المسافة الرجل والمرأة في احكام، في المسافة دي لها احكام. الاب والولد في مسافة بينهم، الاب هنا والولد تحت، لا يسميه باسمه ولا يمشي امامه ولا يتكلم قبله. الشباب اللي بيقول لابويا اعمل الحج وروح يعمل الحج وتعالى اعمل الحج واطلع من دول يعمل الحج، وبتلعب بدلك اليومين دول يعمل الحج. انا شفت اولاد بيقولوا لابوه، واحد بيقول لابوه في مجلس انا كنت فيه يعني، بيقول له اعمل الحج شكلك اليومين دول بتلعب بدلك، عايز تتجوز على امي ولا ايه؟ ده بيتحاسوا يعني مع بعض والكلام؟ لا. فطبعا انا ما فوتتش المساله دي يعني. يا ابني ما عيب الاب ما يقولوش هذا الكلام، لكن بكل اسف الاب هو السبب في المساله دي. الاب هو السبب انه ايه؟ اختصر المسافه وقال لك اذا كبر ابنك ايه؟ خويه. خويه يعني خليك ايه؟ اخوه يعني. لا، عمر الاب ما يبقى اخ ابدا في يوم من الايام. ليه؟ لأن الأب ده له حقوق، فالحقوق دي سببها المسافة التي بين الأب وبين الابن. فيبقى الأب ما يفسدش الابن باختصار المسافة دي لابنه. فهذه نقول المرأة ما بينها وبين الرجل كزوجها يعني مسافة، ورتبت أحكام على هذه الايه؟ على هذه المسافات. لكن المسافة دي انا عايز اقول بتدي الرجل نوع من الاعتداد بالنفس، يعني تحطه على قبة الغرور، انا الراجل وانا اللي مش عارف ايه والكلام ده، ازاي الست تكلمني بالنظام ده والطريقه دي فكبرانه في دماغه. ولذلك تلاقي لو اتخاصموا مع بعض الرجل والست، الراجل ابدا ما يصالحش الست مع ان هو اللي غلطان، هو اللي غلطان ومع ذلك ما صالح حاجة. ويفضل كده شامخ بأنفه وزور بجانبه وبتاع لحد ما المرأة ايه تقول طب وانت زعلان ليه ومش عارفه الكلام. حتى ممكن المرأة تفتعل اي حاجة اي حاجة عشان تتكلم مع الراجل وتعمل بقى حوار والكلام ده. وخبالك شفت الواد النهاردة كسر المش عارف ايه، ما هو يا فلحة تربيتك يا فلحة اي حاجة، ما هو بيكلموش بعض بقالهم اسبوعين مثلا والكلام ده. اي حاجة عايزين يعملوها مع بعض تبتدي الست تقول كلمتين الراجل يقول كلمتين يبتدي يحصل حوار. فالست العاقلة ما تستناش بقى لحد ما الراجل يصالحها، لان برضه نفسه طويل في الخصام وبيعتذرش لان ايه لابس القوامة بقى، وللرجال عليهن درجة والكلام ده والعصمة في ايدي وحاجات زي كده. فيوم المرأة العاقلة ما تقولش لا ما انا لو اديت واطي لا ده هياخد عليها والكلام ده وخليه مثلا. لا الست العاقلة تيجي تقول له انت ازعلان ليه وانت لا اكتحر بغمضة حتى ترضى، اول ما تقول كلمتين يقوم واقع من طوله على طول. ها طالما انها ضد غروره وان هو الراجل والدنيا مش عارفين والكلام ده تكسب بالجولة على طول. تعكر بيتها ليه وتعكر نفسها ليه وده اسبوعين مخصمه ليه مش فاهم يعني. وفي الاخر بنرجع طب اسبوعين ضاعوا من العمر، العمر ده 60 سنة، اسبوعين في اسبوعين في اسبوعين تبص تلاقي مثلا 10 سنين من حياتهم خصام. طب انت اللي استفدتوه؟ لا عارفه تصلي ولا عارفه تعيش ولا عارفه تهنى بالعيش وهو كذلك. وذلك البيت السعيد اغلب الفضل يعود الى المرأة فيه، والبيت الشقي اغلب العبء على كاهل المرأة. صح الراجل له دور مهم بس المرأة هي قاعدة البيت. 90% من البيوت المطلقة سببها المرأة، لان الراجل هيطلق ليه؟ خسران الجلد والطاقة، خسر الشقة، خسر العيال، وخسر النفع، وخسر المتعة، ولسه عايز الجو كمان، لسه عايز يجيب مهر وعايز يجيب شقة ولسه عايز يدور على عروسة والكلام. لا ما يعيش. فأي رجل في الدنيا عايز يعيش، اللي بيهد البيت المرأة برضه. شوف يعني حتى في المسألة دي فأنا عايز أقول إن المرأة هي القاعدة، قاعدة البنيان. يبقى كل ما المرأة تضعف أمام الرجل كل ما تغلبه في كل الجولات. أنا أعرف يعني مشكلة من المشاكل المعروضة عليه، وأنا زي ما قلت في المرة اللي فاتت أنا لما بقول مشكلة ما بشهرش بحد ولا أقصد أكش سر حد عشان مش حد يتصل بيه التليفون يا عم الشيخ تقولت الحكاية بتاعتي في قدام الناس وحاجات كده. طيب انا ما قلتش لفلان فلان ولا اعلان اعلاني ولا بلده ايه عشان خاطر يقول لي الكلام ده، لكن هي عبره من ضمن العبره. يعني رجل مثلا غني جدا سنه 86 لما تزوج امراه اسس الشقه بتاعته قبال نادي الشمس في القاهره بمليون جنيه على الاسم. القشاية جاية من أوروبا، القشاية جاية من أوروبا. الكلام ده كان 86، النهاردة مثلا المليون جنيه دول يعملوا كام؟ يعملوا مثلا 15 مليون، 20 مليون، 30 مليون. يعني ده كان رقما خرافيا سنة 86. ده غير الشقة، غير عظم الشقة. غير عظم الشقة وغير مكان الشقة وكانت فين والكلام ده. ومش كده بس، وقالت له الشقة اللي فوقنا دي عايز اخدها، قام بنيها لها ومؤسسها لها بس بمبلغ اقل من هذا المبلغ. بعد ما عمل الحدوتة دي هجرته وقامت قاعدة في الشقة اللي فوق وسابته قاعد في الشقة اللي تحت. انتظر سنوات انها يعني ما هو كبرانا في دماغه مش بقول لكم قبة الغرور وقاعد وانا الراجل، لا مستني بقى الناس تخبط على الباب وتقول له انا غلطانة او انا يعني متأسفة او الكلام. ابدا قول لك المرة تستطيع انها تهجر الرجل بالسنوات يعني ما عاد وتبقى عايشة طبيعية جدا مش مشكلة. قلت له طيب وانت لما عملت بقى المليون والكلام ده كنت بتعمله ازاي؟ قال لي في لحظات الروقان اول ما تطلب وانا رايق كده مش عارف ايه بديلها وعد وانا راجل بقى المفروض ما اخلفش. كل حاجة خدتها منه في لحظات الروقان. لكن لو هما متخاصمين ولا ملم واحد فالمرء عرف سكتها وأيضا عرفت مفتاح الرجل. فيعني يوسف عليه السلام بيقول بقى ايه لربه تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طبعا دي محنة أشد جسامة بكثير من إن ألقي في الجب، ولا أنت مش ملاحظين إن في فرق؟ شوف 13 داعيا يدعو إلى الوقوع في الفاحشة ومع ذلك عصمه الله عز وجل وما قعدش الفاحشة، وأي مقتضى من دول يوقع البني آدم. فإذا المحنة دي أشد إيه؟ جسامة. بعد كل محنة وقع في يوسف عليه السلام ربنا عز وجل يقول إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. طيب وهو لسه مطلعينه من الجن، ما فيش حد عارف إن له نباهة ولا إنه يبقى نبي ولا الكلام ده ولا ما الذي سيجري في حياته. ربنا عز وجل إيه؟ قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. طب إيه وجه التمكين وهو لسه مطلعينه من الجن؟ طب هو لما دخل السجن وبعدين حصل الرؤية بقى اللي الملك رآها 7 بقرات والكلام ده وطلب التأويل، أولها يوسف عليه السلام نفذوا الكلام، طلع كلامه جد وأنقذ إيه مصر بإذن الله عز وجل من المجاعة، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام علق على المسألة دي، قال: لو كنت من يوسف عليه السلام أو لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبت، أخرج من السجن على طول، بس لو جاء قال له اطلع برا يوسف عليه السلام قال: لا، انا اولا لست مذنبا تفضحوني، وبعدين تعمل لي عفو كده زي ما احنا بنقول في الامثال بتاعنا يفضحني في ميدان ويصالحني في حاره، لا زي ما عملت معايا القصه في الميدان العام تعالى برضو وطهرني وقل ان هذا بريء انا ما اخرجش. فما رضاش يطلع خلاص. الملك بعت من النسوان: ايه اللي انتوا عملتوه؟ قالوا: والله ده رجل شريف ورجل كريم وما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز قالت: الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسي. خلاص الملك قال ايه بقى؟ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. خلي بالك في المرة الاولى ما قالش استخلصه لنفسي، وقال الملك ائتوني به، يبقى مستشار وخلاص. طالما يعني بيفهم في تأمين الأحلام وبتاعه وظبط لي الخزانة وظبط لي مش عارف ايه ده استفيد بيه، ولما يعني مش منعوزوش نديله رصاصتين داخل الحكومة استغنينا عنه. لكن معنى انه مش راضي يطلع، ولا بيتفسد بضع سنين وده سجن ومش راضي يطلع لحد ما يقولوا ان انا بريء، ده يبقى معدن النفيس، ده ما فيش زيه، ده بقى يبقى الخلاصه بتاعتي انا مش مجرد مستشار استشيره في اي حاجه تخص البلد، لا ده بقى انا عايزه ده، لان هو ده طاهر الزي، ده اللي ما فيش زيه في الدنيا، يبقى ده بقى بطني انا، واديله سري واديله حياتي واستامنه على الذي لا استامن عليه احدا. عشان كده في المره الثانيه قال ايه؟ استخلصه لنفسي. لما خرج يوسف عليه السلام قال له ايه؟ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. يبقى انا عندي بعد كل محنه في تمكين، بس تمكين عن تمكين يفرق. طب احنا خلاص فهمنا بقى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، بقى هو ايه؟ هو اللي ماسك الخزينه كلها وماسك الاموال كلها، خلاص فهمنا ان التمكين شكله ايه. لكن التمكين الاولاني ايه شكله؟ لسه طالع صبي صغير من الجد، لا ظاهر له نباهة عند العجيز ولا الكلام ده، واحد جميل وخلاص. ربنا عز وجل يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. التمكين ليوسف هنا أنه دخل قلب العجيز، وده التمكين الحقيقي لأي إنسان يدعو إلى الله، أن يدخل قلوب الناس. لو دخلت قلب الناس انتهى كل شيء، منين ما توجهه هيروح. عايز تعقد رايات الجهاد وتطلع وراك، عايز تقول له الصدقات والزكوات يديك، عايز تقول له اقف حارس يحرس، تحطه في الساقة يقف، تحطه في المقدمة يقف. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يخالفك أبدا طالما أنت في قلبه. طب كان واحد ممكن يقول: طب ايه في الارض دي الاولانيه؟ ممكن وكذلك مكنا ليوسف بس، يبقى مكنا ليوسف في قلب العزيز، ما قلب العزيز مش ارض ولا حاجه. لكن هنا وكذلك مكنا ليوسف في الارض، ما هو اصل التمكين معناه ايه؟ ان يكون لك مكان، وانت ما انتش عايش في الهوى، انت حاطط رجليك على الارض، إنما تمشي على الأرض. فإذا التمكين الأولاني أنه دخل قلب العزيز وقلب امرأة العزيز، التمكين الثاني أنه حكم مصر. الاثنين دول التمكين ده جاء بسبب إيه بقى؟ بسبب الصبر والاعتصام بالله. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويوسف عليه السلام ثبت في حقه هذا، صبر وغفر لما قال لإخوته: لا تثريب عليكم، لن يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. فيبقى من نظر إلى بداية أمر يوسف لا يتوقع نهايته أبدا. احنا بنقول الحال وهو اللحظة الحالة التي تعيشها أنت، لا تنظر إليها، ممكن تبقى سيئة وأنت في بلاء عظيم، ولكن انظر إلى كمال النهايات. فكان الجوزي بيقول إيه بقى؟ بيقول: من عاين، واشترط طبعا ابن الجوزي في المسألة دي البصيرة، اشترط البصيرة، من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. وهذا البحث لنا معه صلة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.